الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين في الدارين آمين. فالحاج إذ يسلك في طريقه إلى الحج المفاوز ويجتاز إلى الحج المفاوز ويجتاز المخاوف والصعاب لا يكون له ما يسليه ويروح عنه ويربط جأشه في رحلته حتى يبلغ مأمنه إلا ما أعده من مال ومركوب، وإلا ما ادخره من زاد ومزاد، فهو يشبه من يفارق دنياه وحيدا فريدا لا أهل ولا مال ولا زاد أو مزاد يؤانسه في وحشته، إلا ما ادخره من عمل صالح وإلا ما سعى إليه من كل مناح البر وأوجه الخير. ومثل ذلك تجرده عن المحيط. يعني هذا الشيخ وفقه الله وعمد في أمره يذكر الحكمة في التجرد من المحيط والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول ومثل ذلك فيما مضى من الإحرام وقطع المفاوز والمخاوف لا يريد إلا ابتغاء وجه الله، يسلك بنفسه المخاوف ويسلك بنفسه ما يشق عليه ابتغاء لوجه الله وطلبا لمرضات الله، فالله سبحانه وتعالى يحقق له ذلك إن أخلص في نيته واحتسب ما يصيبه في سفره من مشقة وعنة. المشقة والعنة والخسارة والمفارقة للأهل والأوطان، يذهب لا يدري أيكتب الله له العودة أم تكون هي آخر رحلة، فهي رحلة عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن كتب الله لهم السعادة في ذلك. هذه التوجه إلى هذا البيت العظيم. وأما حكمة التجرد، ليش يتجرد من ثيابه؟ قال وإذا تجرده من المحيط كتجرده عن ثيابه للغسل عند الموت، يعني كأنه يتذكر الغسل للموت حين يتجرد من جميع ثياب الدنيا وزينتها، ما يكون عليه إلا الإحرام يعني الكفن، كأنه يكفن في ذلك الإحرام. يتجرد من الدنيا، يتجرد يكون إنسان لابس الثياب الجميلة ولابس الأشياء العظيمة والأشياء الثمينة، كل ذلك يذهب، لا شيء ثمين ولا شيء جميل سوى رقعة على عورته ورقعة على ظهره. الإنسان يتذكر في تجرده بالإحرام تجرده عن كل يوم أكبر. ماذا يقول الإنسان لما يموت؟ هل يوضع له الثياب الفاخرة والثياب العظيمة؟ مهما كان في دنيا من ملك أو رئيس أو عظيم أو غني أو فقير على حد سواء، الذي بدان يرتبط بهما ذلك هو آخر كل شيء. فينبغي الإنسان أن يتذكر عند تجرده من المحيط تجرده من الدنيا وإقباله على الآخرة، فيتقي الله سبحانه وتعالى ويعمل بما أمره الله عز وجل وينتهي عما نهاه الله تعالى ويقصد بعمله وجه الله. ولذلك قال ومثل ذلك تجرده عن المحيط كتجرده عن ثيابه للغسل عند الموت، يقلب المغسل كيف يرجع يمينا وشمالا. وفيه إشارة إلى الإعراض عن الترفه والزينة، وكون الحاج كما في الحديث أشعث أغبر يخرج من القبر إلى المحشر ثم يبعث الله الخلائق فيبعثون المحشر مفاتا عراتا، لا ينظر أحد إلى عورة أخيه ولا ينظر إلى عورته، وكل مشتغل بنفسه. كما تقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك العائشة حين قال كذلك. قال يا عائشة الأمر أكبر من ذلك. قال كيف نبعد ونحن عراقة فهذن عراق وباقى عراقة. قال الأمر أكبر من ذلك. أهل المالك واحد عنده نية سوء أو ينظر إلى من حوله منشغلا بنفسه لا يدري عن من بمن هو بجواره أهو مستقيم أم هو عائل. قال يتذكر خروجه من القبر إلى المحشر حيران لحسان مندهشا ينفض عنه غبارا. وفي تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحكمة بقال إجابته لنداء ربه الذي استدعاه على لسان إبراهيم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وامتثال أمر نبيه. أنت ليه تلبي؟ ليه تروح عرفات؟ ليه تروح مزدلفة؟ أمر إلهي وأمر تعبدي امتثالا لما أمرك به صلى الله عليه وسلم واقتداء بأبي إبراهيم. لا تسأل ليه وامتثال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أجاب حينما سئل أي الحج أفضل فقال عليه الصلاة والسلام العد والسد يعني رفع الصوت للتلبية والسد سيلان الدماء التي ينحرها لله سبحانه وتعالى. ووقوف الحجيج في عرفات شرحتنا فيها ينبغي أن يتشبع الإنسان ويذكر موقفه يوم القيامة. قال وقوف الحجيج في عرفات ووقوفهم في عرفات القيامة آمنين راجين راغبين وهم بين شقي وسعيد ومقبول ومقبول. نسأل الله عز وجل وإياكم من الدعاء وندعنا وإياكم من المقبولين. وتعرضهم للهاجرة الشمس والحر يتلذذ الإنسان بذلك ما يضيق صدره ولا يضيق خاطره ولا يضيق نفسه مما يحصل معه من حر وشمس وقر يتلذذ بذلك. قال راغبين ويتعرضون للهاجرة وحنارة القيظ في عرفات كتعرضهم لنفع الشمس وغمرة العرق أما في مكان يحذرون خفاشا فرائض منهم من يخنقه العرق ومنهم من يصل إلى صدره ومنهم من يصل إلى ركبتيه كل بحسب عمله وبحسب مقامه. وإثارة من عرفات فانتظارهم من الموقف يوم القيامة بعد الفطر والقضاء فريق في الجنة وفريق في السعير. يا الله. ثم الحكمة في مزدلفة وفي منى. قال فلبث المذنبين وانتظارهم من شفاعة الشافعين ينتظرون من يشفع في الموقف. وجلس ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أن الناس إذا اشتد عليهم الكرب وضاق عليهم السماء الله سبحانه وتعالى ينبههم أن يسرعوا إلى الأنبياء ليقربون من الله في القضاء فيذهبون إلى آدم لأنه أبو البشر فيقول لهم يحكي ذلك ويذهبون إلى إبراهيم فيقول لهم يحكي ذلك ويذهبون إلى نوح فيقول لك ذلك فيذهبون إلى موسى فيقول لك ذلك ثم يأتون إلى عيسى فيدلهم فيقول لهم يحكي ذلك ولكن هذا المقام مقام محمد بن عبد الله فيذهبون إليه فيقولون ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها يبعثك ربك مقاما محمودا محمودا ومن الليل فتهجد به نافله حتى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وهو المقام الذي يحمده عليه الاولين والاخرين. فيقول عليه الصلاه انا لها يذهب ويسجد تحت العرش ينتظر الاذن بالشفاعه فيدعه الله ما شاء الله ثم يناديه يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك واشفع بك اللهم لا تحرمنا من شفاعة اللهم لا تحرمنا من شفاعة اللهم لا تحرمنا من شفاعة ولا تحول بيننا وبينه بحق الله رب العالمين وأحينا على سنته وأمتنا على سنته وأحينا تحت لوائه إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال وانتظارهم الشفاعة الشافعين ورميهم الجمار بحكمة. قال تذكرهم لقصة أبيهم إبراهيم عليه السلام حينما تعرض له الشيطان فرماه والتشبه به والاقتداء بنبيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذبحهم الأضاحي قال تجديد لذكر الله تجديد لذكرى فداء الله تعالى إسماعيل بكبش المعجز حينما أمره أن يذبح امتثل الأمر حينما سأل به قال يا أبا عرفاء افعل ما تؤمر فبدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وكله للجبين ونادينا أن يا إبراهيم قال تجديد لذكرى فداء الله تعالى إسماعيل بكبش من الجنة حينما أراد والده إبراهيم عليه السلام ذبحه امتثالا لأمر الله. قال وذلك يقول الشارع غفر الله له أي لا لمجرد الرؤية المنامية فقط لأنه لو كان فعل الذبح بمجرد أن إبراهيم عليه السلام رأى نفسه اسم الإنسان في المنام على هيئة الذابح الذي قد أضجع ذبيحته ومر عليها بسكينه ما صح إبراهيم عليه السلام أن يقدم على فعلة الذبح الخطيرة التي تعد من أكبر الكبائر. ومما يؤيد هذا القول جواب إسماعيل عليه السلام الذي أجاب به أباه حينما قص عليه أنه رأى في المنام أنه يذبح قال يا أبتي افعل ما تؤمر فإنه يشير إشارة قوية إلى أن تلك الرؤيا كانت مشتملة على الأمر وتكليف لذلك الذبح. وقول آخر أن فعل الذبح للرؤيا فقط لأن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق ليس فيها شيء من آثار الشيطان وتلبيسه لأن الله تعالى حكمهم في جميع أحوالهم من كيد الشيطان وحصنهم من مساوئه. فإن قيل ما الحكمة في أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليه السلام أجيب بأن الخليل عليه السلام سأل ربه أن يهب له ولدا من الصالحين حيث قال ربي هب لي من الصالحين فأجاب الله دعاءه ووهبه الولد على كدره وشيخوخته ففرح به وأخذ الولد منزلته من قلبه. فأراد الله أن يحفظ على إبراهيم مقاما كلا الخطير في الشام وأن يطهر قلبه من التعلق بغيره تعالى وأن يظهر للناس بقاءه على مقام الكلة. فأمره بذبح هذا الولد الذي أخذ شعبة من قلبه ليخلص هذا القلب السليم الطاهر لربه وليكون حقيقا بهذه المنحة العظمى والنعمة الكبرى نعمة الكل له عز وجل كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. فبادر الخليل عليه السلام وامتثل أمر ربه وشرع في وسائل الذبح ومقدماته فلما أسلم وتله للجبين ورفع ما أراد الله وهو تحقيق العزم الصادق من الخليل ناداه سبحانه يا إبراهيم أدخل تحت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وجعل هذه الشعيرة سنة باقية في عهد إبراهيم وأتباعه، يذبحون أيام النحر ويجدون ذكرى هذا الذبح العظيم، ويضحون في سبيل الله ما يشترونه بحر أموالهم. وطوافهم بالبيت تعظيم له سبحانه وتعالى لكونه رفع هذا البيت على قواعد الخليل وابنه إسماعيل عليه السلام، وهم يعظمونه استكراما له لما جعله الله سبحانه وتعالى قبلة للمسلمين، وجعل له من المزايا ما لم يجعله لغيره. ثم رملهم في حال الإحرام وجه المسجد الاسود، واصطداعهم حيث يعملون على الاحرام ويخرجون في ربعين، تذكير لقلوبهم بهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله، ليكونوا على خير من صبره وعزمه وجلده، وتذكره بنشاه الاسلام في اهله الاول، وسعيهم بين الصفا والمروة تذكيرا بحال إسماعيل وأمه آدم عليهما السلام حين تركهما الخليل عليه الصلاة والسلام في رعاية رب العالمين، ففاضت زمزم سعد السنين وجمالا مرة ومرتين حتى الغدر السبعة، وإذا الله أكرمها بزمزم، فزارت تعوضه وتقول زم، ولذلك ورد عن الخير ان قال يرحم الله هذا لو تركته لكان عينا معي. قال ففاضت زمزم بماء الفرحه وعم الخير واتسع الامراض، وحلقهم او تقصيرهم بشعورهم طريق لخروجهم من الاحرام والتحرر، والتحرر من احكامه وقيوده، حيث لا يخرج الحاج من إحرامه فلتة أو مفاجأة، لا، هذا ما يخرج حتى يتمتع بالمباحات، ما يتمتع بها حتى يحلق رأسه أو يقصر بحسب ما يوفقه الله، إن حلق فهو أفضل، فإن قصر فهو جائز، ولكن الحلق أفضل وأكمل. قال فلا يخرج الحاج من إحرامه فلتة أو مفاجأة، ويستمتع بالمباحات إلا بعمل ظاهر وقصد وإرادة، ألا وهو الحلق، كما لا يخرج المصلي من صلاته إلا بالتكبير، فلما تصلي لا تستطيع أن تعمل شيئا في حال صلاتك حتى تشمل من صلاتك، فإذا سلمت أفرغ ذلك. قال الشارع وفقه الله الرمل وهو القلب، وهو المشي بسرعة مع تقارب الخطى بهمة ونشاط، والاستداء هو كشف المنكب الأيمن يجعل جانب الرداء الأيمن تحت الإرث وطرعه على المنكب الأيمن، وهذا الرمل هو الاستداء هما من الهج النبوي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار على الصحابة به في طوافهم للكعبة في عمرة القضاء التي كانت في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة، وقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يريد هذا الهج على المشركين ويكبتهم به ويجعله تكبيدا عمليا لهم، لما بلغ أنهم يستضعفون الصحابة من قال في عزيز محمد وأصحابه قد وهمتهم ثم يدعوه الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالاقتداء والخبر، فقالوا هؤلاء تقولون إن الأمة قد وهمتهم إنهم الجبال ما دلهم ولا شيء، فرد الله كيدهم في المسلمين، ولكن قال أو عن النبي أن المشركين قد قالوا هذا لأبيكم محمد ومع أصحابه قد وهمت مما يدري ما يدري لا يمشي ولا يعمل. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبهم والرد عليهم فأمر الصحابة أن يرملوا وأن يتبعوا. فلما رملوا واتبعوا هالهم ذلك ورجعوا ينقذون أنفسهم عما قالوا بفيه. قال لما بلغه أنهم يستضعفون صحابته رضوان الله عنهم ويهزؤون بقوتهم ويهونون من أمرهم ويقولون إنهم مرضى ضعفاء نهزة ثم يخرج، فأخذ عليه الصلاة والسلام يشجع أصحابه ويقول لهم رحم الله امرئا أراهم اليوم من نفسه قوة. فأراهم عليه الصلاة والسلام من نفسه ومن أصحابه بالرمل والاتباع جلدا قويا وعزما وإيمانا وعزة يجب أن تكون محل الأسرة ومضرب الأمثال. فإن قيل كان الرمل والاتباع بالصواب من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم لذلك المعنى الخاص الذي انتهى بانتهاء وقته وتمام الغرض منه أجيب بأنهما صفحة تاريخية إسلامية يجب المحافظة عليها وتكرارها عمليا من الصواب تذكيرا للقلوب بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحافظة على متابعة السلف الصالح. وقد خطر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أن يترك الرمل في الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في سبب عارض فزال ثم بدله رضي الله تعالى عنه ومضى عليه ولم يتركه محافظة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رجع إلى ما عمل عليه الصلاة والسلام ابتداء لأمره واقتداء عليه الصلاة والسلام. منافع الحج دينية ودنياوية. ففي انتقال الحاج من بلده وسفره إلى مكة توسيع لدوائرة فكره ومعرفته وتدريبه على احتمال متاعب الحياة واكتساب فضيلة الصبر. وفي إحرامه من الميقات ضبط لعزيمته وسبب لعلو همته. وفي تجرده من الثياب صحة لجسمه، فقد قال الأطباء إن الإنسان يلزمه أن يعرض جسمه وبدنه للهواء الطلق ومؤثرات الجو مدة من الزمن ليستريح فيها الجسم ويسترجع قواه ويستعيد نشاطه بملاصقة أكسجين الهواء لجميع مسام الجسم. وفي هذه الأمور الطبية التي يستفيد منها الإنسان طبيا في جسمه وروحه بسبب كشفه وارتفاعه للهواء الطلق الذي لا يمنعه مانع فلنأخذ من الهواء الطلق يأتيه على جسده وهو مكشوف ويناله هذا الفضل وهذا النعمة من الله بسبب التزامه بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واقتدائه به. وفي كفه عن محظورات الإحرام حمله على مكارم الأخلاق وبعده عن الترفه واللهو والشهوات وتوجيهه إلى الأعمال الصالحة رجاء العفو والمغفرة. يعني إيش يعني ما نستفيد إيش الاستفادة من محظورات الإحرام؟ يعني الاستفادة منها أنه يتمثل الإنسان بحمله على مكارم الأخلاق وتجنبه عن الشرف واللهو ما يلبس الاشياء الثمينه ولا ياكل الاشياء الجميله الذي ولا يتخير ولا يتزين. كل ذلك سبب احرامه لله سبحانه وتعالى وبعده عن الشرف والعظمه والاستعلاء وبعده عن الشهوات حتى يمنعه من الذات الطيب والنساء الذي هو حلال له لكن لما حرم صار ذلك حراما عليه. في شيء الذي منعه تعظيما لحرمه الله عز وجل وتعظيما لهذا البيت الذي امره الله سبحانه وتعالى بطاعته فهو متجرد عن جميع متاع الدنيا. قال وتنزيهه الى الاعمال الصالحه رجاء العفو والمغفره. وفي تلبيته اعلانه لذكر الله تعالى واظهار العبوديه له، وتنبيه نفسه واعطارها لمقاصد الحج وشحنها بالايمان وطرحها على عتبه الرحمن. وللتلبيه يسر تيار الايمان في اسم الحاج كما يجري التيار الكهربائي في الاسلام. وسلك اللهم للخير. ناجي ربك يعني التلبيه اي اجيبك يا ربي اجابه بعد اجابه. يجيبك إجابة بعد إجابة لما دعوت للوصول إلى هذا البيت العتيق. والإنسان إذا فكر حينما يصل إلى هذا البيت وينسى كل ما كان معه من مال وزخرفة وديار وأبناء ويرسم حول هذا البيت العظيم، هذه هي المنافع ومقاصد الإحرام في الحج. فإذا قال الحاج لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية تمثل له الحج ومقاصده وروحه وداقت فيه الأشواق والتهبت شعلة التوحيد في عروقه ودمه، واتصل بخليل الله وابنه إسماعيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم حبيبه والداعين بدعوته فكان مسلمين اللهم اجعلنا منهم آمين. ثم قال وفي وقوفه بعرفة الله سبحانه.